وذو أنوسة وعبد والعدام، وذو قرابة خلاف الشهداء، ولا صغيرة مع الإصرار، والمبطل الثقة المبطل ما هو دواوة المبطل الثقة بالأخبار، فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل وفي من بطل أو في من بطل، ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار. وذو أنوسة وعبد والعدام، قال أولا ما ذكر العدالة القدر المشترك بين الرواية والشهادة، ما تقدم يشترط في عدل الرواية وعدل الشهادة، عدم أن يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغيرة، وهو يحاول العيان يقدح في مروءة الإنسان، هذا لا بد منه في كل عدل، في كل سواء كان راويا أو شاهدا. إذا كان هنا ما يفترق فيه، ما تفترق في الشهادة والرواية. قال إن أنثى المرأة يمكن أن تكون عدل روايته، لكن لا تكون عدل شهادته. اللهم إلا في الأموال وما ألحق بها كي ما يطلع عليه النساء، ولشهادتها في ذلك في الأموال عند المالكية، وما لا يطلع عليه النساء كي مسائل الحيض ونحو ذلك والولادة والاستهلال ونحو ذلك. نعم. وعبد العبد يقبل روايته لكن لا تقبل شهادته، وعبد وذنه عبد. والعداء عدوي، العدو تقبل روايته ولو تضمنت ما يقتضي الحكم على عدوه، ولا تقبل شهادته على عدوه. وذو قرابة القريب تقبل روايته ولو تضمنت ما فيه مصلح نفع لقريبه، ولا تقبل شهادته لقريبه. هكذا هذه المسائل تفترق بين الشهادة والرواية. وذو أنوسة وعبد والعداء وذو قرابة خلاف الشهداء، معنى هؤلاء عدول روايته لكن ليسوا شهداء، لا تقبل شهادته. ولا صغيرة مع الإصرار، احنا قلنا ان العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب حاله الصغيرة، وحال ذلك ما لم تكن صغيرة صغيرة خسة تدل على دناءة همة صاحبها كاختلاس حبة ونقمة ونحو ذلك، تطفيف حبة ونحو ذلك. وكذلك ما لم، وهذا محل ما لم يصر على صغيرة، ما يأصر على صغيرة فيصير هذا الكبيرة، لأنه يدل على عدم عناية بدينه، لصاره على الصغيرة يدل على عدم اعتناء صاحب دينه، لا يبالي. نعم. فهو يبطل الثقة بالأخبار، لا ثقة بخبر مصر على المعاصي وإن كانت صغيرة. هل يبطل الثقة بالأخبار؟ لا كان. فدائما من جهل مطلقا، وإذا كانت العدالة لا بد منها، لا ثقة إلا بقبل العدل، فدائما من جهل مطلقا، من جهل مطلقا ظاهرا وباطنا، أنا جهلت عدالته في الظاهر والباطن، ظاهر لا تدري وفي باطنك من باب أحرف، هكذا لا تقبل روايته ولا بد من بحثها. نعم. ومن في عينه يجهل، كذلك مجهول العين كيف عن شخص، عن رجل، رجل مجهول العين هذا تقبل روايته، الخبر هذا كان فيه عن رجل والله عن فلان. نعم. أو فيما بطل، أو فيما بطل، والمجهول ظاهره العدل لكن مجهول عدالته الباطن، بيلش الناس في ظاهره عدله لكنك لا تعرفه باطنه، يقول عن رجل لا يعدل، لا تعرف عدالته إلا باختباره في السفر والحضر طول الصحبة حتى تعرف من سريرته وباطنه ما تعرفه من ظاهره. نعم. فيما بطن ليس دخيلا في القليل جهيلا مطلقا، لا لا هو عن رجل فيما هذا قال لا يقتضي رد من ظاهر العدالة ومجهول الباطن، هذا يغني عن ذلك. إذا كان مثلا لا معنى لا بد من معرفة ظاهره وباطنه معه، لا يقبل الرواية أو الشهادة إلا من معرفة عدالة ظاهره وباطنه، فمعرفة ظاهره فقط لا، عدالة ظاهره فقط لا تغني، لا بد من اطلاع على الباطن أيضا. نعم. لا يستفاد من قوله جهل مطلقا، وجهلت عدالته مطلقا في الظاهر والباطن. نعم. لكن هذا لا يغني عن هذا، نقول لك هذا ما هذا شخص لم توجد عدالة ظاهرة وباطنة، من موجود باطنة فقط، ظاهرة معلومة عدالة ظاهرة ليس لا يصدق عليه ما تقدم، فلا بد من نص آخر على قبوله وعدم قبوله هكذا. لكن لو قدم هذا أغنى عن الآخر، إذا كان من لا تقول من وجود عدالته باطنة دون ظاهر لا تقبل ما بحرام وجود ظاهرة وباطنة. مثبت العدالة اختباره كذلك تعدل والانتشار. هو العدالة تعرف بماذا؟ بما تثبت العدالة وانت عدالة اختبار اختبرته انت بنفسك فصاحبته طالت صحبتك له في السفر والحضر حتى علمت من باطني وعلمت من ظاهري يمكن بعد ذلك ان تحكم بعدالتي وعدمها. نعم وجدت عدالة اختبار كلك تعديله كلك يعدله لك شخصان او شخص مبرز التعديل خاص بالمبرز هل ايضا تعتمد على تعديله وتقول ما هو المبرز؟ مبرز اللي فاق اقرانه فاق اقرانه بعدالتي. نعم هذا اللي كعمر بن عبد العزيز ونحوه. نعم ولذلك يقولون من الناس من لا يسأل عن عدالته لأنه فاق وانتشر واشتهر. تعرف قصة أحد أصحاب الإمام مالك واحد أصحاب الإمام مالك معروف مشهور والشهيد عند قاضي قالوا من اسمك؟ قال اسمي فلان سمى له اسمه. قال ما هذا الاسم؟ فعدله لكن اثبت لي انك فلان انك صاحب الاسم. صاحب الاسم نعم. كذلك تعدل والانتشار كذلك الانتشار انتشار عدالته حتى يشتهر بين الناس بحيث يعلم الناس كل انه عدله وكذلك من الناس من لا يبحث عن عدالته ايضا لجرحته معناه هناك مستوى يبلغه الانسان لا يسال عن عدالته يعني مشهور بجرحته وهناك من علمت ايضا عدالته لا يسال عن عدالته لعلمه بالعداله. نعم جميل ان هذا